عادي أجيك وما ألاقيك، عادي اللي ما هو بعادي أجيك وألاقيك، وعادي تجي عيني في عينك ونادي، وعادي أدور لك وأنا بين يديك، أحبك وحبي جنون وتمادي، أبخطفك ولا أعرف وين أوديك، ما دمت أنت أمي وأبوي بلادي، وشلون بهرب فيك وأنا جزء فيك.